بارك الله فيكم وأثابكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع الجميع بهذا اللقاء وبهذا البرنامج. على بركة الله نبدأ هذه الحلقة بما بعث به الأخ محمد صالح من المجمع، يقول: في قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يسأل بارك الله فيكم: ما هو حال المؤمن مع مجتمعه ومع أخيه المسلم في مثل هذه الأحوال؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. يقول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. إنه مثل عظيم وتشبيه كبير، شبه المسلم المؤمنين ببعض بعض كالجسد الواحد، الجسد يشتكى منه أي جزء تأثر به الآخر، لو اشتكى عينه أو اشتكى أنفه أو اشتكى رأسه أو لكان جميع الجسد متأثرا بهذا، أي جرح بالجسد يتأثر به كل البدن كله. إذن فالمؤمن مع إخوانه المؤمن كذا، أي نقص فيهم يحزنه ويسيئه، فهو معهم بتراحم ويرحمهم ويعطف عليهم ويودهم ويحب الخير لهم ويكره الشر لهم، ويكره الشر لهم ويحب الخير لهم، لأنه يراهم كجسده. فإذا كان جسده لو تأثر أو تتأثر الأول منه بأذى لشمل الآخر، ولو تأثر القدم بأذى لعم جميع البدن، وهكذا جميع أجزاء البدن. إذن فالمسلم لإخوانه ينظر كهذه النظرة، العطر والرحمة والإشفاق والمحبة، فلا يحسدهم ولا يحقد عليهم ولا يسعى بنم يفرقهم ولا يغتاب أعراضهم ولا يرمي بما هم براءه منه، يكون العذر لهم ويدافع عن قدر ما يستطيع ويعاملهم بالحسنى، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، بحسب كافيك من الشر وكافي أنفك شر أن تحقد على أخيك المسلم، كل المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وقال: أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذب ولا يخذل، التقوى ها هنا. إذن فتعاملي مع إخواني تعامل محب المحبين، لأني أرى إخواني في العقيدة والإيمان، فيني أحب لهم أحب نفسي وأكره لهم ما أكره نفسي، وأتألم بآلامهم وأسر بسرورهم وأحزن لحزنهم وأتر لآلامهم، هكذا يكون مع إخواني المسلمين. فإذا تحققت فيها المبادئ ورست في قلبه صار رجلا صالحا خيرا يحب الخير ويبعد الشر، وحقق الإيمان الصحيح. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، إنها درجة عليا لا يصل إليها إلى الصلحاء من عباد الله ذو الأخلاق الفاضلة والدين والاستقامة، الذين عظم إخلاصهم وقوى إيمانهم، فظاهرهم وباطن سواء في الخير والبذل المعروف، ليس لهم ظاهر وباطن، لا يجاملون ويخونون، لا، بل محبتهم الظاهرة هي المحبة الباطنة تدل عليها، لأنه يرى إخوانه المسلمين كأنه ينظر إلى بدنه، فيحب لهم ما يحب نفسه ويكره لهم ما يكره نفسه. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. بارك الله فيكم. ننتقل إلى سائل آخر رمز لاسمه بمحمد يحيى من أبها، يقول: بارك الله فيكم، يسأل عن سلامة الصدر من اللغو ومن أيضا الشح والحقد، كيف يحقق المسلم ذلك؟ سلامة الصدر من الشح والحقد والبغضاء يتم بالتزام الشريعة. الشحيح الذي لا يرضيه حقه نصيبه بل يطلع إلى مبعد الناس، البخيل من يبخل ما عنده، لكن الشحيح من ينظر إلى ما بغير غير ويحاول جلب الأمور إليه ولو بغير ولو بطريق محرم لا يبالي. أجمع المال من حين حرام، أجمعه من كسب طيب أو من كسب خبيث، أم من سرقة وخيانة وغسيل أموال وغير ذلك من وعي الضلالات، فهو شحيح فالشح لا يليق به، فإذا أسمى الشح أدى أسمى الشح إلى حب الخير للمسلمين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. هكذا الشح يؤدي بالإنسان إلى أقبح الأمور، لأنه خلق رذيء، خلق سيء، يؤدي إلى سفك الدماء، قطع الرحم، لأن الدنيا قد تغلغل في قلبه حبها بغير طريق شرعي. كلنا نحب المال لكن محبة زائدة خارجة عن الموضوع. كذلك الحقد والبغضاء، إذا حصل خير صحة من الله، نعمة، ولد، منصب، جاه، لا يحسد على هذا الشيء، يطلب من الله الذي يعطيه كما قال جل وعلا: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مكسبن واسألوا الله من فضله، واسألوا الله من فضله. وذم اليهود بقوله: أم يحسدون الناس على ما آتاهم من فضله. فالواجب أن نحرص على أن نسلط طهر قلوبنا من داء الحقد وداء الغل وداء الشح، وأن نعامل الناس بمثل ما يحب أن يعاملنا به، لعل الله يوفقنا ويسلم صدورنا وينجينا من العذاب. ولهذا قال الله جل في الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أتابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، وأيضا له سؤال آخر ويقول: بارك الله فيكم، هل الشائعة ونشر الشائعة يعتبر وإن كانت كذب تعتبر من القوادح في العقيدة؟ نشر الشائعات السيئة عن المجتمع تختلف من حال إلى حال، أما والعياذ بالله إذا كان ينشر شائعة في ضد الإسلام، تشويه الإسلام والطعن في العقيدة وفي مبادئها وأخلاقها ويشيعها وينشرها، هذا ضلال. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فالإشاعات بمعنى نشر الضلال ونشر الفساد والدعوة إليه وترويجه بما بأقوال أو بمسرحيات ومسلسلات أو غير ذلك من الأمور تهدد الجانب العقيدة، هذا ضلال، وقد يكون من دعا إلى ضلال، ومن دعا إلى ضلال كان مثل أوزان من تبعه إلى يوم القيامة. أما إشاعة الكذب في الأقوال وترويج الأشياء التي غير عقلية، وإنما هو من باب التهويل وإشاعة التي تفت في عرض الأمة وتضعف كيانها، فهذا أيضا من المعاصي. فمثلا نحن في حال مجاهد أعداء ينبغي أن ننشر قوة نتائج يعني منافع قواتنا وآثار قوات مسلحة وما تبذلوه من جهود جبارة في حماية حدودنا المشروعة، ونصغي إلى بعض التحليلات السياسية من بعض القنوات أو المواقع التي يصور الأمور على غير حقيقتها ويريدون أن يذل الأمة ويزل الخوف في قلوب الله. يجب أن نكون صفا واحدا، وأي إشاعة كاذبة لا نصغي لها ولا نروجها ولا نبثها، لأننا أمة واحدة. يجب أن نقوي قلوب جيشنا ونثبت أقدامهم ونسعى في إظهار تقدمهم ونصرتهم وضررهم بأعدائهم، هذا هو الواجب علينا. أما يكون مهمه إلا ينتقد قائد المحضلانية وقال أقوال الناس وأراءهم كثيرة كلها والعياذ بالله باطلة، فالإشاعات ضد حروب المسلمين يجوز. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد تبوك وجد في المدينة منافقون يجتمع أحد المنافقين يدبرون المكائد لتخذيل الناس عن تبوك. فلما بلغ النبي خبرهم أرسل من يحرق دارهم فهربوا من الدار وتركوها. المهم من هذا أن الشائعات التي تجلب إرعاب جلب الخوف والرعب في جيوش في قواتنا وفي شعبنا هذا ما يجوز، بل يجب أن نصور الواقع وألا نستمع إلى الآراء الشاطة والأقوال القبيحة. أما إشاعة الرجاف بغير ذلك فهذا أيضا خطأ، لأن الواجب على المسلم أن لا يقول الحق وينشر الحق، وبئس نطق القوم زعموا، وكفى بالمركز من يحدد بكل ما سمع، يكون توازن في الأقوال، كل قول سمعناه لا نصغي له، نزنه ونقلب يمين يسره ونحاول عدم الدخول فيه ولا نغتر ونخدع، لا سيما فقواتنا والأهل البواسل أتركوا أثرا عظيما وألقوا على درسا لا ينسوه إن شاء الله، ولهم تقدم عظيم يجب أن نشجعهم وندعو لهم ونثبت أقدامهم، وألا نصغي إلى أي إشاعة سيئة ضدهم، فالأعداء يصغرون بصور سيئة وينقل عن أقوالا قبيحة، ونحن نعلم أن هذه كلها كذب وافتراء لا يمكن نقبلها ولا نرضى بها. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ولازلنا معكم مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. سماحة الشيخ عبد العزيز حفظكم الله، هذا الأخ أبو علي من الدمام يقول: ما المقصود بالاعتصام الوارد في الآية في سورة آل عمران: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا؟ الله جل وعلا يقول لنا: واعتصموا بحبل الله. الاعتصام هو الالتجاء والتعلق، اعتصموا بحبل الله، تعلقوا بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واعملوا بهما وطبقوا أحكامهما وأخلاقهما وآدابهما، لأن في هذا الخير والصلاح، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشا ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فالاعتصام بكتاب الله والاعتصام بالسنة وقاية من الشر والبلاء وتقوى الإيمان في القلوب. ثم قال: ولا تفرقوا، التفرق يضعف القوة ويلوهن، والله لهذا قال الله: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فالتنازع والاختلاف ضعف للأمة وهن، والاجتماع والقوة والتآلف وشد الأزر قوة للناس أمام عدوهم. فيجب أن نكون يدا واحدة ونحمد الله على هذه النعمة التي نعيشها، ونعلم أن أعداء هذا بلد كثير، كل يحزن على عقيدتنا وعلى أمننا وعلى رغد عيشنا وعلى قيادتنا وعلى الالتحام بيننا وبين قادتنا، كل يحزن على هذه النعمة وكل يحب أن تسوء عن النعمة، ولكننا والحمد خير وعافية إن شاء الله معتصمين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ملتفين حول ولاة أمرنا، نرى أن لهم فضلا وكرم وفضلا علينا، ونجد أزرهم ونقوي عزائمهم ونعينهم بالتوجيه السليم والنصيحة الأخوية ألا تدل على المحبة والمودة، ولا نسمع لمن يطعن فيهم ويتكلم في عرضهم، نصغي إليه لأن هؤلاء حاقدون لا يقول إلا باطلا. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز وبارك الله فيكم، نتواصل معكم مستمعينا الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول: ما هو مفهوم الصدقة في الإسلام؟ ومن تصدق عن الميت هل تصله وهل تسقط الصلاة عنه من خلال دفع الصدقة؟ الصلاة على الميت سنة، ومن تبع الجنازة حتى تدفن له قيراطان، ومن صلى عليها فله قيراط. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل من حقوق المسلم عيادة واتباع جنازة، اتباع عيادة المريض ثم اتباع جنازته والوقوف مع الصلاة عليها ثم حضور دفنها والدعاء للميت، كل هذه أخلاق كريمة تقوي الروابط المسلمين، تؤصل المحبة المسلمين والتآل بينهم ومحبة بعضهم بعض وإعانة بعضهم بعض، وهذا أمر مشروع الحمد. وما زال المسلمون عليه شيعون جنائزهم ويدفنونها ويصلون عليه ويستغلون الميت بعد الدفن، اتباعا لسنة محمد صلى الله عليه وسلم، كان دفن الميت وقف على قبره وقال اسأل فلان أخيكم فلان فإن لن يسأل، ويقول اللهم اغفر لفلان اللهم اغفر لفلان اللهم اغفر لفلان، هكذا هدي صلى الله عليه وسلم. فاتباع الجنائز والصلاة عليها ودفنها من الأخلاق الكريمة. وبالنسبة للصدقة بارك الله فيكم، يصل الميت ثواب صدقة، يصل الميت ثواب صدقة، لكن الصلاة لها شأن عظيم. فاتك الصلاة صلي على قبره، إن كنت صلي على قبره لعل تدرك شيء من هذا إن شاء الله. بارك الله فيكم. سؤاله الآخر يقول: حكم العمل أو الاستدلال بالأحاديث الصحيحة أو الضعيفة والموضوعة؟ الأحاديث الصحيحة دليل قوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالقرآن والسنة وحيان من رب العالمين، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا يوحى. الضعيف يزدل به في الفضائل، أما الموضوع المكذوب فلا يزدل به لا في الفضائل ولا في الأحكام، بل هو مردون على قائله، لأنه كلمة رسول الله فلا يجوز روايته إلا على جهة بيان وضعه وكذبه. ولهذا حرم قراءة الموضوعات إلا لمن كتبها تحذيرا للناس من شرها وعدم الاقترار بها ونسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ألف العلماء في هذا الباب رسالة عظيمة في بيان محل الموضوعة وبيان حكمها، والأحاديث تجعل ألسن الناس من غير تنسب إلى الرسول من غير حقيقة، كل هذا بين العلماء ووضحوه ليكون الناس على حذر من الكذب. من السودان بارك الله فيكم، بعث الأخ أحمد مصطفى بهذه الرسالة التي بها سؤالان. يسأل يقول: هل يجوز إخراج الزكاة من السعودية إلى السودان؟ الأصل الزكاة أن توزع على فقراء البلد الذي نما فيه المال، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: فإن أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. قال بعض أغنياء البلد وفقراء البلد، ولكن لو تعين يتيقن الإنسان عن حاجة الإنسان في السودان وفي غيرها ورأى فقرهم وعادتهم وأنهم أحق بها من غيرهم فنقلها إليهم، فأرجو أن لا حرج بذلك. سؤاله الآخر الأخ أحمد يقول: حكم العلاج عند المنجمين والسحرة، وبين قوسين كتب: حل السحر بالسحر. يقول صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرّ صدقه ما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول: من أتى عرّ مثلا عن شيء لم تقبل له الصلاة 40 يوما. فالعرّافون الكهان المنجمون السحرة يجب أن نبتعد عنهم وأن نبغض في الله ونعاديه في الله ولا نقرهم على أمرهم، بل يجب على الإمام قتلهم بحديث: اقتلوا كل ساحر وساحرة، وحديث: حد الساحر ضربة بالسيف. لأنهم مفسدون، يفسدون الدين والأخلاق ويسبون الأموال ويغتر بمغتر وينخدع من ينخدع، فالواجب بعد عنهم والتعلق بالله، يقرأ الكرسي والمعوذتين وقل هو الله أحد وآخر البقرة وغير مدع النبوية، فيجر خير علاج له إن شاء الله من إتيان المشعوذين: الكذب والافتراء والدجل، الموسى العقيدة، السالم للأموال بغير حق ولكنه إغواء الناس وخداعهم. سؤاله الآخر يقول: من حرم على نفسه شيئا ثم أراد أن يعود فما الحكم؟ إذا حرم شيئا من المباحات، قال: حرام علي أن أكل أو أجلس أو أن أدخل البيت أو أركب السيارة نحو ذلك، كفارة يمين إطعام 10 مساكين وجب غداء وعشاء أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن عجز صام 3 أيام. أثابكم الله. سؤاله الأخير الأخ أحمد من السودان يقول: من تاب وحرم على نفسه شرب الدخان ثم أجبرته الظروف وشربه مرة أخرى فما الحكم؟ يكفر عن يمينه ويتوب إلى الله ويقوي العزيمة ويدخل التدخين ويستعين بتركه. ما في ظروف تفرض هذا الشيء، إنما انهزام منك وضعف منك. أي ظرف يحمل عند الدخان؟ الدخان ليس دواء، داء عضال وبلاء وفساد. ما هي الظروف التي تحملك على الظروف؟ ما في شيء، ليس علاجا للمرض ولا إذهابا للهم، ولكنه مرض عضال وداء عضال وإفساد الجسد وترويذ للثة وغير ذلك وإسراع بالهرم، فما في الدخان شيء يضطرك الرجوع إليه. أتابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز من الأردن، هذه رسالة بعثها أبو هيثم يقول: حكم الحوالات النقدية من عملة إلى أخرى. العملة النقدية إذا تحولها ادفع للمصرف للمصرف البنك النقد الذي هو نقد البلد، واطلب منه أن يعطي شيكا مصدقا بالنقد في المكان الذي تريده، وهذا لا مانع منه لأن الشيك المصدق كالمقوض باليد. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. السؤال الآخر يقول: حكم شراء العملات بعملات أخرى. جائز إذا تقابض ومجلس، فإن كانت العملة مختلفة جاز التفاضل لكن وجب التقابل الحال، وإن كانت العملتين مختلفتين وإن كانت العملتين جميعا سواء فلا بد من قبض وتساوي. فإذا بعت من الريال السعودي بدولار أمريكي أو استرليني أو غير ذلك فيجب أن تتقابض مجلس تسلم له النقود السعودية ويعطيك حوالة مصدقة بالدولارات أو بالجنيه أو اليورو أو غير ذلك، هذا لا مانع منه. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. نختم هذه الحلقة بسؤال من الأخ محمد مطيع يمني مقيم في المملكة يقول: هل لنذر الطاعة كفارة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فمن نذر الطاعة وجب الوفاء بها ولا يتخلف عنها، إذا إن عجز كفر كفرة يمين.